cara, isso que genial, isso não é um bagulho. Vai ver, amor. خالد عبد السلام تحية جميلة منور كل الدنيا والله على راسي على راسي اسف اعتذار يا سنة البهجة عشان خاطر العريس بس بتشيب الشنيبة مفيش واحد مشالش.